في وقت معين وياخد بدل ساعات تانية، مش كده؟ اذا كان ده علم الرئيس خلاص. ها الاضافي بحوله الى اجازة، الاضافي بتحول الى اجازة. اه ما يبطش الاضافي، يعني ما هو نفس يعني هو اشتغل الشغل بتاع بكرة النهاردة كأنه وياخد بكرة اجازة، مش كده؟ اذا كان الرئيس وهو راجل امين فعلا في مراعاة مصلحة العمل، مش بيعمل كده موظفين عشان بيدوله رشاوي ولا عشان بيدلوا على غلط بتاعه، بل فعلا مصلحة العمل بتتم بهذه الطريقة، يبقى الامر ده لا بأس به. الغرض المطلوب ان تتم مصلحة العمل فعلا ويكون الناس ناصحين للعمل، ان يؤدوا العمل على اكمل وجه. بالنسبة للرجال ادب الشرع ذات القبور ان يسلم عليهم ويدعو لهم مستقبلا القبلة ما امكنه ذلك وينصرف متعظا متذكرا. فالغرض من ذات القبور مع الدعاء للاموات والسلام عليهم التذكرة بالموت. رش المية بدعة، والصحيح ان وضع صبار او غيره ايضا من البدع. يوجد عليها مخصصة، السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، انتم السابقون وانا ان شاء الله بكم لاهقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. بعض الاخطاء في الصلاة، بعض الشيوخ قال انه من السنة ان يكبر الامام قبل الشروع في الركوع والسجود، والمأموم لا يبدأ الحركة الا اذا تمها الامام. هذا الكلام لا يحدث في كثير مساجد الاخوة، نجد الامام يكبر بعد الشروع في حركة الركوع والسجود، او يكبر في اثناء الركوع والسجود، او يكبر بعد اتمام الركوع والسجود. هل هذا القسم مخالف للسنة؟ الحقيقة ان القول الاول هو قول الشيخ الالباني رحمه الله وليس قول جمهور اهل العلم. جمهور اهل العلم يقولون تكبيرات الانتقال اثناء الحركة وليس قبل ان يشرع، والادلة الصريحة الواضحة النصوص التي لا تحتاج الى تفسير موافقة لقول الجمهور، وهو الذي تسأل عنه لو مخالف السنة، بل هو الصحيح السنة. وذلك كما في رواية مسلم يكبر حين يهوي ساجدا، يكبر حين يركع، دي ما تحتملش تأويلا. اما الرواية اللي احتج بها الشيخ الالباني انه يكبر قبل ما يشرع، وهو انه قال كبر ثم ركع، كبر ثم سجد، في الحقيقة اصلا معناها موافقة للرواية الاخرى، كبر مش ثم شرع في السجود، انما كبر سجد يعني يعني وضع جبهته على ايه؟ على الارض. فهو وهو بيكبر وهو نازل يبقى كده كبر ثم ايه؟ ثم استكمل السجود يعني في الحقيقة، ثم سجد. وكذلك كبر ثم ركع، الركوع يعني الانحناء، فكبر ثم ركع معناها ايه؟ يعني وهو بينتقل كبر وبعدين على اخر التكبير ايه؟ كان قد وصل الركوع، فكده كبر ثم ركع. فده التفسير لهذه الرواية، مش ان هو يكبر وهو واقف ويكبر وهو قاعد، لانه يكبر كما قال كبر حي، وكان يكبر حين يقوم من الثنتين، حين يقوم مش وهو قاعد، ويرفع عليه ايضا حين يقوم. فالصحيح والسنة في ذلك انه حين الانتقال وليس قبل الانتقال ولا بعد الانتقال. ولكن مسألة فيها اجتهاد، ولذلك يعني ايه الحقيقة يعني ان عدم مراعاة ذلك يؤدي بالقطع الى ان المأمومين ايه يتساووا مع الامام، يعني دي هي اللي تعمل المخالفة، وهو ان الامام يقول الله اكبر قبل ما يبدأ، انه الناس كلها، لان الناس كتير مش شايفينه، وهم مش هيدركوا متى اتم البتاعة الا لو اللي قبليهم هم اللي ركع، وكبقى كل واحد يتم، ممكن يكون الامام على اخر الصفوف يكون ايه يكون رفع. يعني لا تخيل هذا الامر في المسجد الحرام الناس هتعمل ايه، ده امر غير محتمل. لذلك الصحيح في هذه المسألة ان الامام يكبر حين يهوي ساجدا، حين يركع، حين يقوم من السنتين، وليس قبل ان ايه وليس قبل ان يشرع في ذلك. نعم يعني اخر السنة.